العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلنا إلى عند قول الشارع: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوف، والفعل معطوفان على وحيا. هي مش وأن والفعل، يقول والمصدر المؤول. المصدر المؤول يعني هي أن والفعل، خلاص أنت ما عادش عندك أن وعن فعل، شو صار أن الاثنين؟ صار الاثنين كأنهم كلمة واحدة. تقدير الكلام: إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول. هذا المصدر تكون منه الاثنين، منين تكون؟ من أن والفعل. يبقى الصحيح شو بنقول؟ والمصدر المؤول من أن والفعل معطوف على وحي. هل ليش ما يكونش معطوف على حجاب؟ لا، دائما المعطوف على الأولان، لأن الحجاب هذه تابع وراء مضاف وحجاب مضاف إليه. به أي وحيا أو قدرها، أي وحيا أو إرسال أو إرسالا أو إرسالا أو إرسال رسول. ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أن في ولو أظهرت أن في ولو أظهرت أن في الكلام لجاز. والله واجبة أن تكون مسبوقة باسم ليس خالص من شائبة الفعل. وجابنا له مثال ثاني، شنو هو؟ وكذا قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. شاعرين شو قال؟ وتقر، الواو حرف عطف يا جماعة، صح؟ وتقر فعل مضارع منصوب. ليش منصوب؟ هل هي واجبة؟ جائزة، بأن محذوفة حذف جائز. تقدير الكلام: وأن تقر عيني. لماذا تقدر فيه أن؟ لأن الفعل هذي حرف عطف، لابد أن تكون معطوفة على كلام سابق. هل هناك جملة تعطف عليها في هذا البيت؟ عندكش؟ عندك لبس عباءة، هذا اسم والخبر مازال، وين الخبر؟ أحب إلي، خبر أحب إلي. يبقى إذن بيكون المعطوف إليه لبس، ولبس هنا مفرد. إذن شو بتقدر؟ بتقدر أن بحيث يكون المصدر المؤول معطوف على، ويكون إما عطف اسم على اسم. عطفنا اسم، وين الاسم اللي عطفناه؟ قرة العين معطوف على لبس، وبذلك ينعطف مفرد على مفرد. لو بتقرأها بالرفع بيكون معطوف عن باب، يا إما أن يكون هناك فعل متقدم يعطف عليه الفعل، أو أن تكون من باب عطف الجمل. والاثنين مش موجودات في البيت، ولا لا؟ يبقى إذن هنايا الصورة الأولى التي يكون إضمارها جائزا أن تكون مسبوقة بعاطف بعد اسم خالص من رائحة من شائبة الفعل. وجبنا ليها آية وشاهد من الشعر. الثانية: أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل كقوله تعالى. شنو معنى للتعليل؟ أن ما بعدها أو أن ما قبلها علة لما بعدها، أي أن ما بعدها مسبب عما قبله. قال وأنزلنا، نعم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لأن تبين للناس، لأن هنايا اللام للتعليل وللا، يعني ما لماذا أنزل الكتاب على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ليبينه للناس. إذن هنا علة ولا مش علة؟ هذه اسمها اللام، لام التعليل. متى تكون للتعليل؟ إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، علة لما بعدها. نقول هنا لتبين، اللام حرف جر على مشي الناصب للمضارع، وتبين فعل مضارع منصوب بيش بأن مضمرة، وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. والفاعل مستتر تقديره هو يعود على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، للناس جر مجرور. وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك. هنا هذه للتعليل ولله، هذا الفتح ما علته؟ الغفران، الغفران. يبقى إذن هذه اللام شو تسمى؟ لام التعليل. إيش هي لام التعليل؟ إذا كان ما قبلها علة لما بعدها. أو للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الشاهد ليكون، اللام حرف جر. ليش ما تكونش هنايا؟ والله نعرف، قال اللام حرف جر ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا، وهذا سماها لام العاقبة أو المآل أو المصير. لماذا لم يسميها لام التعليل؟ لأن كونه عدوا وحزنا ليس مسببا على الالتقاط، يعني أن ما قبلها ليس علة لما بعدها، وبذلك هي ليست لام التعليل. ماذا شو سموها؟ لام العاقبة، أي أنني أخذته لأن يكون قرة عين وأن يكون ابن وأن يكون كذا، ولكن آل الأمر إلى أن يكون عدوا وحزنا، ولذلك سموها لام العاقبة أي الصيرورة أو المآل. يعني لماذا رجع الأمر؟ فالتقطه آل فرعون، هل هو سبب الالتقاط أنه ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هذا لا يمكن أن يقبل عليه شخص، وإنما اتخذوه لأن يكون لهم ولد وقرة عين، ولكن آل الأمر إلى، ولذلك شو سموها؟ لام العاقبة. شو معنى العاقبة يا جماعة؟ بمعنى المآل والصيرور، معنى المآل والصيرور. واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. يعني آل الأمر إلى شنو؟ على أن كان لهم عدوا وحزنا. أو زائدة كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كويس، لماذا هنا هي زائدة في القرآن يقول عليها الصلاة؟ هو تأدبا مع أسلوب القرآن، لأن ليس فيه حرف زائد، الزائد ما يمكن الاستغناء عنه، صح؟ ولكن هنا قالوا يقال عليه حرف صلة. شنو معنى الصلة؟ معنى الثاني في التراجم يقول عليه زائد، والزائد شنو فايدة؟ فايدة التوكيد. أي حرف من الحروف الزائدة أو كلمة زائدة أو غير ذلك من الألفاظ الزائدة في اللغة العربية فائدتها التوكيد. ليس هو من حروف التوكيد، ولكن هو زائد، والزائد حكمه كل منه شنو هو؟ التوكيد. كيف عرفت التوكيد؟ قال إنما يريد الله إذهاب الرجس عن أهل البيت. شكوا لله. إذن هنا الإرادة هنا تتعدى بنفسها، ما تتعداش بحرف الجر. وبما أنها تتعدى بنفسها ما تتعداش بحرف الجر، يبقى الكلام هنا اللام زائدة، اللام زائدة، لأن كلمة أريد أن تتقدم، أريد أن تذاكر، أريد أن تتعلم، أريد أن تتأدب. هل تدخل اللام هنايا فيها؟ أه لا ما تدخلش، لكن إذا كان دخلتها وهي مش محلها يبقى عندك غرض. شنو غرض؟ التوكيد. غرض التوكيد. يبقى إذن هي ما تقولش الجار والمجرور متعلق بالفعل. ليش؟ لأن الفعل لا يتعدى بحرف الجر، لا يتعدى بحرف، لا يتعداش بحرف الجر، يتعدى بنفسي. يبقى شو بتكون هنا يا شيخ؟ تكون زائدة. كيف نقول؟ ليذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام الجر الزائدة. لكن في القرآن شو بنقول عليها؟ الصلة. نعم. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة ولو أظهرت في الكلام لجاز، وكذا بعد كي الجارة. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا بلا وجب أتوا انتقل لصورة ثانية. هدينا أن تقع بعد لام الصورة الأولى أم تتقع إذا وقعت بعد واو مسبوقة باسم خالص من مشابهة الفعل، هذه يكون شنو؟ جائز الإظهار وجائز الإضمار. والثانية أن تقع بعد لام التعليل أو لام العاقبة أو اللام الزائدة. هدينا صورتين. نعم باهي. متى يكون إظهارها واجبا؟ إذا وقعت بين لامين. ابن مالك قال وبين لا ولا مجر وبين لا ولا وبين لا ولا مجر، يعني لئلا لئلا هنا وقعت أن ما بين اللام الجر ولا، وهنا لا قد تكون زائدة حتى وقد تكون نافية. ولذلك احنا نتبع الأمثلة، لأن المرة الأولى تكلمت عليه الكلام ده، نتبع الأمثلة للتطبيق فقط. يبقى الصورة الأولى صورة الجواز، جائز الإظهار وجائز الإضمار، وهنا صورة وجوب، صورة وجوب الإظهار. متى يجب أن تظهر؟ أن تظهر أن وين قال؟ نعم أن بعد اللام، سواء كانت لا نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس. هنا شوف هنا وين الشاهد، وين الشاهد شيخ محمد؟ لئلا هنا وقعت أن بين لام الجر الأولى واللا الثانية. وين هي أن؟ الهمزة والتضعيف. موجودة هي ولا مش موجودة؟ صح هي موجودة، لكن مش في صورتها يعني الكاملة نتيجة للإضغام، لكنها موجودة في اللفظ. وينها؟ اللام الأولى لام الجر، وأن اللي هي الهمزة والنون اللي ضغمت في اللام، واللام الثانية اللي هي النافية. نعربها، اللام لام الجر، وأن مصدرية ولا نافية. يكون فعل مضارع منصوب بأن مظهرة ولا مضمرة؟ واجب الإظهار ولا جائز؟ واجب الإظهار. ليش؟ لوقوعها بين لامين. أي اللام؟ لام الجر ولا الثانية، رايم لام، لام ألف الثانية، لام ألف. هنا لام ألف إذا زائدة ولا أصلية؟ أصلية. مؤسسة، يعني شنو معنى مؤسسة؟ أنها أتت بتأسيس نفي. يقولوا المؤسسة شنو معناها يا جماعة؟ أنها تؤسس نفي جديد، مش مؤكدة لنفي سابق. هناك فرق. يقولوا ولذلك يختصر فيها، يقولوا لا مؤسسة. شنو معنى مؤسسة؟ أنها أتت لنفي، ليس لتوكيد نفي سابق، يعني إنشاء نفي جديد. إذا أنشأت نفي جديد شو بيقول عليها؟ مؤسسة. وإذا كانت مؤكدة لنفي سابق تعتبر مؤكدة. ما؟ أو زائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. معروفة هنا يا زائدة، ليه زائدتها هنا؟ لفائدتها التوكيد، زيادتها للتوكيد، مش توكيد النفي، توكيد المعنى، لأن ليس هناك نفي في الآية. مثلا هل أهل الكتاب؟ قال لئلا يعلم أهل الكتاب، هو ليعلم أهل الكتاب مش لئلا يعلم، قال لا. يبقى إذن هنا وقعت الأن بين شنو بين شنو؟ بين لام الجر ولام ألف، سواء كانت هذه اللام ألف زائدة أو ليست بزائدة، المهم أن تتبرك بشكلها. أين وقعت؟ ما بين لا ولا مجر، التزم إظهار أن. به. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي منفي وجب. هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية وجوب الإظهار. متى يجب إظهارها؟ متى يجب إظهارها؟ إذا وقعت ما بين لام الجر ولا، يجب الإظهار سواء كانت لا التي بعدها زائدة أو ليست بزائدة. يبقى خذينا حالتين، الحالة الأولى جواز الإظهار وجواز الإضمار، والصورة الثانية وجوب الإضمار. متى يجب إضمارها؟ إذا وقعت ما بين لا ولام الجر وجوب إظهارها. نعم. تو ينتقل للصورة الثالثة وجوب الإضمار، مش يكون القسمة هكذا يعني. متى؟ ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي منفي وجب إضمارها. ولو كانت اللام مسبوقة بماض منفي، سواء كان ماضي لفظ ومعنى أو كان الماضي لفظ في نهاية المعنى فقط. ولما يقول منفي، توهنا يا جماعة لما تجين حروف الجر، احنا حروف النفي نقول كلها تنفي، لكن لا، فيه ما ينفي الماضي وفيها ما ينفي المستقبل ومنها ما ينفي الحال، ولذلك هي موزعة في التقسيم. عندك ما ولم، هذه لنفي الماضي، وعندك لن لنفي المستقبل، وعندك ما لنفي لا لنفي الحال. يبقى إذن هنا الشيخ استعمل قال مسبوقة بماض منفي، المنفي مطلق لا، يقول لك لا يدخل فيه إلا ما كان دالا، هو ماضي ولا مش ماضي؟ معنى ذلك لن لا تصلح لأنها لنفي المستقبل، وانت جيت بي الماضي، وكذلك لا لا تصلح لأنها إما للحال أو للمستقبل، إذن لا تصلح ولله. ما لشأن ما ولم، ما ولم يبقى، ما هو أدوات النفي التي ينفى بها الماضي؟ ما ولم، ولن ولا للحاضر. يبقى إذن لما قال ولو كانت اللام مسبوقة بماض منفي، كلمة منفي عامة ولا مش عامة يا جماعة؟ لكن هو قال لك أنا والله وضحت لك أنك تب شنو، أنا قال لك ماضي، والماضي لا تدخل عليه لن ولا تدخل عليه لا، ماذا يدخل عليه؟ أيوة. ولذلك يبقى مسبوقة بماض منفي، اللي هي مشددة رأي بشكل إيه من الكون. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وجب إضمار أن سواء كان المضي في اللفظ والمعنى، نحو وما كان الله ليعذبهم وأن. هنا استعمل وما، ماشي، ليش استعمل ما لنفي الماضي؟ هنا كان ماضي لفظ ومعنى، صح ولا لا؟ لأن لفظه فعل ماضي والمنفي أيضا الفعل الماضي، يبقى هنا الماضي هنا لفظ، يعني الفعل لفظه ماضي ومعناه ماضي. وجوان المثال وما كان الله ليعذبهم، كيف تعرفها؟ قل هنا يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لوقوعها بعد لام الجحد، هذه يسمونها لام الجحد، أي هي المسبوقة بكون ماض منفي. يبقى عندنا اللام قديش لام؟ لام التي تفيد التعليل، والتي تفيد الغاية، تفيد الغاية، والتي تفيد العاقبة، والتي تفيد الجحد، وقد تكون زائدة. بتاعت التعليل والعاقبة انتهينا منهن والزائدة، صح؟ إيه، والغاية بمثل إله، يعني التي تستعمل بمعنى إله، لأن إله إلى الغاية. شو معنى الغاية يا جماعة؟ لما تقول مثلا إني سافرت من طرابلس إلى الخمس مثلا، غاية عندي قبل فعل للسفر ولا مش، وين نهاية السفر؟ يبقى هذه هي الغاية، غاية في نهاية السفر. سافرت من ليبيا مثلا إلى مكة، شكلي غاية السفر وين هو النهاية؟ هذه يسموها بمعنى الغاية، الغاية اللي هي نهاية الفعل اللي قبلها، وين نهايته، وين ماشية إلى هذا الغاية، شكرا لنا. يبقى ولذلك يسمونها لام الغاية، هذه الغاية، أو قد تكون للتعليل وقد تكون للعاقبة وقد تكون للجحد. ما معنى الجحد؟ هو النفي. ولكن هناك فرق ما بين ما تقول ما جاء زيد ليضرب، جكي هاي مسبوقة بنفي وغير مش جحد يعني، وما كان زيد ليضرب، ما الفرق بين الاثنين؟ الأولانية لما تقول ما جاء زيد ليضرب أن المجيء حصل، ولا يبقى النفي وين موجود؟ موجود أنه لم يضرب، جيه ولا ما جاءش؟ جيه. لكن لما تقول ما كان لم يحصل منه مجيء ولم يحصل منه ضرب. ولذلك النفي مسلط على كل الجملة مش على جزء معين، وبذلك فيها نوع من التوكيد. كلمة الجحد هي فيها نوع من التوكيد، لأن النفي يتسلط على جزئي الجملة، اللي قبل لا واللي بعد اللا. لكن اللام الثانية النفي وين يسلط؟ على اللي بعدها فقط، وهذا هو الفرق فيما بين لام الجحد. هي شو سميناها؟ لام الجحد. وشنو معنى الجحد؟ هو النفي. لكن هناك فرق كما قلت لك ما بين النفي اللي يسموا فيه لام الجحد، وبين النفي اللي ما فيش لام الجحد. ولذلك نقول هنايا ايش هي؟ متى تضمر ان وجوبا في صورتين، في الصورة الأولى إذا وقعت ما بين لام الجار ولا، والثانية إذا وقعت بين بعد كون ماض منفي. لم يكن الله ليغفر لهم. ما الفرق ما بين ما كان ولم يكن؟ يكون مش فعل مضارع ولا مش فعل مضارع؟ من حيث اللفظ فعل مضارع، لكن من حيث المعنى يبقى هناك الأول ماضي لفظ ومعنى، وهذا لا ماضي من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ. وتسمى هذه اللام لام الجحود أو الجحد، أو في المعنى فقط كقوله لم يكن الله ليغفر لهم، وتسمى هذه اللام لام الجحود. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود. شيخ هنايا ما قالش ولو كانت اللام مسبوقة بماض منفي من الكون، أيا كون، التام ولا الناقص، لابد تكون ناقصة، لابد أن يكون كان هنا ناقص، فعل ماضي ناقص مش تام. يبقى إذن تضيف أنت يعني كان شو بتكون ناقصة ولا تامة؟ ناقصة. نعم. كيف نعرف المثال؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، يكون فعل مضارع مجزوم بلم، ولفظ الجلالة اسمها اللام حرف جر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والفعل مستتر ولهم جار ومجرور، والمصدر المؤول من أن في محل مصدر محل في محل جر بلام الجر، والجار المجرور متعلق بخبر كان، هو خبر كان يعني. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار وذلك بعد اقتران الفعل بلا، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي. قال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لما نقارن ما بين المثال، هل الإظهار والإضمار في بنسلم واجب ولا جائز؟ يجوز فيه الإظهار ويجب. وفيما كان وما كان الله ليعذبهم واجب ولا جائز؟ واجب. ليش؟ لأن وقوعها بعد لام الجحد. أي لام الجحد؟ المسبوقة بكون الناقص منفي، كون الناقص منفي. نعم. وقوله تعالى وأمرت لأن أكون. ولما يبقى هنا جاب مثالين جماعة، المثال الأول مضمرة والمثال الثاني ظاهرة. نعم صح. ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود واستطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن وهي أيوة يبقى الإضمار أن خذينا منها الصورتين ولله، ما إظهارها تظهر أي وجب يجب إظهارها إذا وقعت بين اللامين الواحدة، اثنين إذا كانت مسبوقة بلام الجحد. أنت تعرف شنو هي لام الجحد؟ المسبوقة بكون ناقص منفي، ماض ناقص منفي. وشنو هن البقية الأسماء الثانية الصور الثانية؟ أربع، وهي وجوب إضمار. إضمار إضمار قلت إضمار معنى الناس. قال إحداها بعد حتى، واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين الرفع والنصب. ولنبيكم تركزوا معي في الكلام وكيف تربط اللفظ بالمعنى المقصود. قال بعد حتى حالتين الرفع والنصب. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، مستقبلا بالنسبة لما قبلها. ماشي معي ولا سواء كان مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم أو لا. شو معناه؟ مثلا أن نقول سرت والله سأسير حتى أدخل المدينة، أنت بتقولها أنت هذاك الوقت ما دخلتش في المدينة، يبقى إذن الفعل اللي بعد حتى مستقبل بعد جاي بعد زمن التكلم ولا لا؟ لكن لو أنت دخلتها وأنت تتكلم تقول ومثلا سرت حتى أدخل، أرانك أنت هذاك الوقت بديت في الدخول، يبقى إذن إذا كانت منصوبة أن أنت مازال ما وصلتش، وإذا كان هو مرفوع اللي بعدها أنت شنو أنت تتكلم عليه وأنت في هذاك الوقت دخلت. هذا محسوب بزمن التكلم شكرا ولا لا؟ أنا أمتى تكلمت؟ لما تقول مثلا سرت حتى أدخل المدينة، أمتى بتقولها؟ أنت هذاك الوقت قاعد ما دخلتش، يبقى هنا مستقبل بالنسبة لزمن التكلم ولا لا؟ مستقبل بالنسبة لزمن التكلم. باهي افرض انك انت تعاود في حكايه كما في قوله تعالى حتى يقول الرسول، في القراءه اللي هي حتى يقول الرسول، هنا مش مستقبل بالنسبه لزمن التكلم لان الكلام هذا كان زمان، لكنه مستقبل بالنسبه للفعل اللي قبلها مباشره. ليش؟ لانها حكايه انت تعاود فيها ولا لا؟ تو مثلا انا شو قلت الشيخ محمد؟ قلت مثلا سرت حتى ادخل المدينه بالرفع، انت شو بتقول؟ وانا قلتها من قبل شهرين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا ما على مده طويله، انت بتعاود هذا الكلام، يعتبر مستقبل بالنسبه لزمن التكلم ولا بالنسبه للفعل اللي قبلها؟ بالنسبه لانك انت تحكي فيها، الفعل اللي قبل هذا تم من زمان، ولكنه مستقبل بالنسبة لما قبلها وليس بالنسبة لزمن التكلم. وهذه أمور دقيقة في التفريق فيما بين المعاني. ولذلك قال هنا مستقبلا بالنسبة لما قبلها ولا لا؟ سواء كان مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم أو لا. شو معناها هذه؟ شو معناها؟ أنك بتبرق للكلام اللي قبلها، هي مستقبلة بعدها ولا مش مستقبلة؟ مستقبلة، يبقى تكون منصوبة. أما إذا كان هو بالنسبة لزمن التكلم احتمال أن يكون مستقبل واحتمال أن لا يكون مستقبلا. فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يرجع منصوب ولا مش منصوب؟ يبقى مستقبل ولا مش مستقبل؟ مستقبل بالنسبة للي قبلها ولا بالنسبة لزمن التكلم؟ بالنسبة لما قبلها. بالنسبة لما قبله. فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. اثنين للأمرين، لعدم البراح والعكوف، لن نبرح عليه عاكفين. مش فيه هنايا زمنين، هو المكوت على ذلك عبادة العجل، المكوت عليها، وكذلك العكوف عاكفين عليها. كلمة حتى يرجع إلينا، رجوع موسى هذا بعد هذين الاثنين ولا مش بعدهن؟ يبقى هنا مستقبل بالنسبة لما قبلها، به هذه واحدة، هي بمعنى إلى أن يرجع، إلى أن نرجع، هذه الغاية يعني. كقول والثاني أيا ثاني بالنسبة لزمن التكلم. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، منصوب ولا مش منصوب؟ به ما هي زلزل هذه؟ لم تكن في عهد، ما لم تكن الآن قريبة ولا لا، كانت بعيدة. يبقى إذن هنايا بمستقبل على أساس أنها حكاية، يعني نعود في الحكاية اللي صارت من زمن قديم. لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. إذن نختصر ونقول الفعل بعد حتى يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. يجوز النصب إذا كان مستقبلا بالنسبة لمن شنو؟ المستقبل عندنا اثنين، إما أن يكون مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم، وإما أن يكون مستقبلا بالنسبة لما قبلها بغض النظر عن زمن التكلم. ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي. شنو معنى بمعنى كي؟ أي التعليل، تفيد التعليل، لأن كي عندها معنى التعليل، ذاكر كي تنجح للتعليل. وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة. كويس، إلى أن تدخل الجنة، بمعنى إلى أن تدخل الجنة. لتدخل الجنة، كي تدخل الجنة للتعليل. وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. يبقى إذن قد تكون تعليلية وقد تكون غائية. شو معنى التعليلية؟ بمعنى كي، أن ما بعدها علة لما قبلها، ومعنى الغائية أنه يكون اللي بعدها نهاية لما قبلها. كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، معنى إلى أن يرجع إلينا موسى، هذه معنى الغائية. وكقولك لأسيرن حتى تطلع الشمس، شو معناها؟ إلى أن تطلع يعني من السير إلى متى يستمر؟ إيوه. وقد تصلح للمعنيين معا، كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، معناها تكون تعليلية. كيف تكون؟ أن قتالها علة في رجوعها إلى أمر الله، يبقى هنا بتكون تعليلية، والقتال مستمر إلى أن ترجع إلى أمر الله. والاثنين مقصودات، نعم ولا لا؟ هنا الاثنين مقصودات، وهذه يعني من دلالات القرآن الكريم. كيف الاثنين مقصودات؟ أن الفئة البائغية تقاتل ليش؟ لأي سبب؟ لإرجاعها إلى أمر الله. ما هل يستمر القتال حتى بعد ترجع إلى أمر الله؟ غاية انتهي ولا لا؟ إذن دلت على الغاية ودلت على التعليل، وهذا أيضا واللاتي ترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، ما جابش الفي ولا عن، ليش؟ وهنا الحذف أبلغ من الذكر. شو السر يا جماعة؟ لأنه لو قال ترغبون في أن تنكحوهن، يعني دلت على إما أن يكون للجمال وإما للكل للجاه وإما أن يكون للحسب وإما أن يكون للمال كذا وكذا باهي. ولو جاب عن ترغبون عن أن تنكحهن معنى ذلك إما أن يكون لسوء أدبهن وإما لفقرهن وإما لعدم مكانتهن الاجتماعية، ولكن هن الاثنين مقصودات، إذا حطت فيه امتنعت عنه وإذا حطت عنه امتنعت فيه. شو اللي بيدل على المعنيين الاثنين؟ هو عدم الذكر. شفت كيف ولا لا؟ ولذلك حتى هنا تنفع أن تكون غاية وتنفع أن تكون علة. معناها شنو إذا كان غاية؟ غاية قاتلوا الباغية حتى إلى أن ترجع، فإذا رجعت إلى أمر الله انتهى القتال. والثانية أن القتال علة لإرجاعها إلى أمر الله سبحانه وتعالى. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يحتمل أن يكون المعنى كي تفيئ أو إلى أن تفيئ، والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين لأنها قد عملت في الأسماء الجرة. باهي كويس. الكوفيين قالوا أنها منصوبة بحتى لأنهم خلاف في حروف الجر كامل، لأنها قد عملت في حروف الجر، يعني أنها وإذا كان عملت في الأسماء الجر لماذا لا تعمل في الأفعال النصب؟ ليش؟ قال لأن وهي غير مختصة إذن ولا، لو عملت في الأسماء الجر وعملت في الأفعال النصب يبقى هل هو حرف مختص ولا غير مختص؟ والمختص لا يعمل، غير المختص لا يعمل، غير المختص لا يعمل. القاعدة أن الحرف غير المختص. تو حروف العطف مختصة ولا غير مختصة؟ غير مختصة، تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. ولذلك ما تقولش حرف عرف جار ولا ناصب ولا رافع ولا غيره، لا ينصب ولا لا يعمل. يبقى إذن عندنا قاعدة أن الحرف المختص لا يعمل، غير المختص، أن الحرف غير المختص لا يعمل. باهي. لن ولم هذه مختصة ولا مش مختصة؟ تعمل. حروف الجر مختصة ولا مش مختصة؟ تعمل. ولا حتى غير مختصة، لأن اختصت بيش اختصت بالجر، يبقى معاش تنصب، معاش تنصب بالفعل المضارع لأنها حروف هكذا. لو أنها يعني هي تنصب الأفعال وتنصب وتجر الأسماء بتكون يبقى غير مختصة، يبقى إذن بالأولى بها أنها لا تعمل، لأن الحرف إذا كان غير مختص لا يعمل. أين اللي يعمل؟ شنو المختص؟ النواصب والجوازم مختصة بالفعل، وحروف الجر مختصة بالأسماء، وهذه من خصائص الأسماء. فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد، يلزم هيك ولا لا؟ لزم أن يكون لنا عامل واحد وهو حتى يعمل يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. ما عندهش مماثل ليه، ليس له مماثيل في اللغة العربية، يبقى ليش؟ لعدم اختصاصه، وهذا ما ليش نظير، اللي هو أن يعمل في الأسماء ويعمل في الأفعال. إذن هنا هو الشيخ هذا يرجح أي رأي؟ لعدم اختصاصه ولا لاختصاصه؟ لا لا، هو لو كان مثلا بيعمل في الأفعال وبيعمل في الأسماء ما ليش نظير، لعدم الاختصاص. أيوة. وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاث، هذاك في النصب بشرط أن يكون مستقبلا، وهنا الشرط الأول كونه مسببا عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس. باهي، لو بنقول تطلع الشمس يجوز؟ لا يجوز، لأن طلوع الشمس ليس مسببا عن السير، أن السير ليس علة لطلوع الشمس، لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال. معناها شنو الحال للاستقبال؟ أنت لما أنت تجيب الفعل بعدها مرفوع نفهم منك أنت في هذيك اللحظة تطبق في الفعل، كما قلت لك مثلا سرت حتى أركب السيارة، أنت بتقولها وانت تباشر في الركوب، وانت تباشر في الركوب، هذا شو يعتبر الفعل؟ هذا ما يسمى في الحال. لكن انت تقول سرت والسيارة مثلا بعيدة عليك ولا توصل فيها بعد نهارين ولا ثلاثة، هذا لا يسمى، لا يجوز فيها الرفع. صار لابد ان يكون الفعل دال على الفعل اللي بعدها دال على الحال. شو معنى الحال؟ في تلك اللحظة حقيقة. أن نقولها مثلا يا جماعة شنو؟ قل سرت حتى أدخل السيارة، وأنت أمتى فاتح الباب وتبي تركب؟ أنت ماشي في هذاك اللحظة، في هذاك اللحظة بتقول سرت، بمعنى ما هي غاية إلى أن كذا وكذا، هي غائية يعني إيه في هذيك اللحظة. لكن لو كانت مستقبلة لا يجوز الرفع. هذه واحدة. أيوة، لا يجوز الرفع إلا إذا كان الزمن دال على الحال. ماشي. لا على العكس من شرط النصب، إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها. أدخلها. أنت تقولها وأنت في الدخول. أيوة. نعم. إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول. والثاني كالمثال المذكور، إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال وعلى هذا جاء الرفع. يبقى فيه فرق بين المثالين ولا لا؟ عندنا مثال واحد ولكن ممكن نفسره بوجهين. شنو الوجه الأول؟ أنك أنت تقول الكلام وأنت تباشر في الفعل، هذا في الرفع. والثاني أن الكلام انتهى وأنت تعاود فيه مرة تانية، تعاود في اللفظ فقط، لا ترفع في هذه الحالة. إيه؟ حكاية حال، يعني حكاية حال مش حكاية مستقبل، حكاية حال. نعم. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن الزلزال والقول قد مضيا. هذه الاثنين حتى يقول. نعم، مرفوع على المثال. مرفوع عندك ولا منصوب؟ لا، هو حتى يقول منصوب مرفوع. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي نحو كان سيري حتى أدخلها. إذا حملت كان على النقصان دون التمام. امتنع سيري حتى، شنو معنى هنايا في الثالث أن يكون ما قبلها تاما؟ معنى لا يحتاج إلى ما بعدها، مش تاما من حيث التمام والنقصان، أن ما قبلها لا يحتاج إلى ما شو ولا لا. لما تقول سيري ما يا جماعة، سيري مبتدأ ولا لا؟ المبتدأ يحتاج إلى الخبر ولا ما يحتاجش؟ يحتاج إلى الخبر، ولذلك ما بعدها غير تام، ما قبلها غير تام، يحتاج إلى ما بعدها، وفي هذه الحالة لا يجوز الرفع. المسألة الثانية بعد أي من المسائل؟ المسائل الرفع. احنا خدينا مسألة الأولى، شنو هي؟ الأضمار. لا الأضمار ولا لا إحداها، مش قال أربع مسائل؟ أي، وجوب الأضمار بعد حتى، هذه وشكوى لنا وجوب الأضمار. أي بعد حتى، والثاني بعد حتى، بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، معناها أي إلى أن تقضيني حقي. شوف قال بعد أو، هنا الفعل المضارع وقع بعد أول إلى صح ومنصوب، أو التي بمعنى إلى أن، حول أو حط في مكانها إلى أن، امشي الكلام. لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، وجبنا لها مثال به لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. شو معناها شو معناها؟ إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. يبقى هنايا أو بمعنى شنو؟ إلى أن، إلى أن. الإضمار هنا واجب ولا مش واجب؟ بعد شنو؟ أو، أي أو؟ هذه واحدة. كقولك أين الثاني؟ أو التي بمعنى إلا. لأقتلن الكافر أو يسلم. شو معناها؟ أي إلا أن يسلم. إلا أن يسلم، إذا كان أسلفاش ملكش في قتاله. وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلى أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. نعم، لكن بالنسبة للإسلام غاية للقتال ولا لا؟ نعم. المسألة الثالثة، هنا نعطيك عليه فكرة على هذه المسألة، أن الفعل المضارع قد يقع بعد الفاء والواو العاطفتين إذا وقعت بعد النفي المحض أو وقعت بعد أسلوب الاستفهام أو وقعت بعد التمني أو وقعت بعد الترجي أو وقعت بعد العرض أو التحضيض، إلا لأن هذه الأمور هي كل فيهن طلب. لكن مرات الطلب يكون طلب محض ونفي محض، لكن مرات الطلب يكون فيه تحضيض، ومرات الطلب يكون فيه عرض، ومرات يكون فيه شكل لا. صار إذا وقعت الفاء، إذا وقع الفعل المضارع بعد الواو والفاء الواقعتين بعد النفي أو الاستفهام أو الأمر أو النهي أو التمني أو الدعاء أو الترجي أو التحضيض أو العرض، فهنايا تكون منصوبة بأن مضمرة، الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. كيف ترى؟ إذا وقع الفعل المضارع بعد شنو؟ بعد الفاء، الفاء وين واقع؟ شو تقدم عليها؟ أمر أو نهي أو دعاء أو نفي أو استفهام أو عرض أو تمني أو تحضيض، هنا الفعل المضارع باش يكون منصوب بأن مضمر وجوبا، مضمر وجوبا. إيش لهن؟ إذا مرتان، إذا وقع الفعل المضارع بعد الواو أو الفاء العاطفتين شكل لا، أي المسبوقة ب واحد الأمر النهي الدعاء النفي الاستفهام التمني العرض التحضيض الترجي، شو بيكون حكمه؟ منصوب بأن مضمر وجوبا، مضمر وجوبا. هذين هن الأربع مسائل، المسألة الأولى بعد حتى، المسألة الثانية بعد أو، والمسألة الرابعة والخامسة بعد الواو والفاء، بعد الثالثة والرابعة. شو بيقول؟ بعد فاء السببية. إذا كانت مسبوقة، شنو معنى فاء السببية؟ كما كقوله تعالى فوكزه موسى، هذه شو يسموها؟ عاطفة سببية. شو معناها؟ شو معناها؟ تفيد، ورشوف معنى عاطفة، معناها تفيد الترتيب والتعقيب، أضافت إلى التعقيب الترتيب والتعقيب السببية. شنو معناها السببية؟ أن ما بعدها ما قبلها سبب فيما بعدها. فوكزه موسى يعني الرجل بش مات بسبب الوكز الضرب. إذن هنا الفاء شفاء، لكن هل هل ماء ضربه وقعد مدة ما ماتش ولا مات في نفس الوقت؟ في نفس اللحظة. ليش؟ من فهمت الكلام هذا؟ لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. مش كل الله ليش جاب الفيه في حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تقعدش أنت بعد الإمام مصبي ولا مقعد ولا مطبس. هذه تفيد الترتيب والتعقيب، وكذلك ما تسبقاش. جاك الترتيب ولا لا؟ هل شو تفيد الفاء يا جماعة؟ تفيد الترتيب. شنو معناها الترتيب؟ أن الفعل الثاني مترتب على الفعل الأول بعده بزمن قصير، بزعمده بزمن ما فيه الزمن يعني مباشرة، لكن الزمن هنا يحسب حسب الحالات. مرات حالة تحتاج إلى الزمن، مثلا أنت تقول غرست نخلة فأثمرت، يعني تحتاج إلى زمن لي ما يجيش الكلام فيها. تجوزت فتجوز فولد له، يحتاج إلى فترة مشكلة لنا. هذا الزمن لا يعتبر فاصل، هذا الزمن لا يعتبر فاصل. يبقى إذن الفاء تفيد مع الترتيب والتعقيب الثابت لها كحرف جر، شو تفيد؟ السببية، أي أن سبب في بعده، شو بعده؟ أو قل المسبوقة بيش بنفي محض، معنى خالي من به. شو تاني؟ أو طلب، والطلب شنو هو؟ الأمر والنهي والاستفهام. إيه؟ النفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقولك بنعرف هنا لا يقضى نفي، نفي هذا ولا مش نفي؟ جي المضارع، جت المضارع اللي هو يموت بعد الفاء، صح؟ الفاء مش مسبوقة بنفي، وين النفي؟ لا يقضى. بنقول الفاء عاطفة تفيد السببية، يموت فعل مضارع، مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والواو فاعل. ايش يقول لا؟ هنا تكون مصدر مؤول ولا ما تكونش مصدر مؤول؟ تكون مصدر مؤول. والفي عاطفة، أين المعطوف عليه؟ أراجع ما فهمتوش الصورة كيف؟ نعرف الفي حرف عطف، أغرج الفي حرف عطف، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول معطوف بالفي. عليش معطوف؟ على مصدر، لكن ما هناكش مصدر سابق، ولذلك يقول عليه مصدر متصيد أو متوهم. مش لا يكون قضاء فموت، لا يكون قضاء عليهم ولا موت، يعني في اللي بيدخل النار لا يقضى عليهم فيموت، لا لا لا لا يحكم عليه بالخروج ولا يموت فيها، يبقى خالد مخلد فيها، ولا بشكل مقصود؟ بشكل مقصود ولا لا؟ يعني الكفار لما يدخلوا في النار عندهم أمل بأن يحكم لهم بيخرجوا منها أو بيموتوا يتريحوا من العذاب ولا لا؟ مش مستمرين فيها، يبقى ليس هناك قضاء بالخروج ولا بالموت. واضح الصورة بها؟ نعم. وقولك ما تأتينا فتحدثنا، نعربها الفي حرف عطف، تحدثنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، ونقول عليه هو المصدر المؤول معطوف على مصدر متوهم كالسابق. ليه قلنا مصدر متوهم يا جماعة؟ ليش قلنا؟ لأن ما فيش قبلها مصدر ولا في حرف مصدري، أنت بتديرها من فكرك. يعني الشيخ هي ممكن فيها تخلبيطة شوية ولكن تمشي الحكاية. شنو معناها المصدر؟ نجيبه مثال تاني، لا تتكلم فتندم، فتندم لا تتكلم كثيرا فتندم، مش واضح ولا لا؟ فتندم هنا فعل مضارع منصوب، مش منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الفاء تقدير الكلام، فأن تندم بشكل كلام هو ما تطلعش، لكن للمثال بس. كويس، شو معناها؟ تكون مصدر مؤول ولا ما تكونش؟ بقى المصدر المؤول اسم ولا مش اسم؟ اسم. والفي عاطفة ولا مش عاطفة؟ علاش بتعطفة؟ على مصدر متوهم، ما هناكش، ما فيش أن ولا في حرف مصدري، معنى ذلك أنت بتجيبه من بلد. لا يكن منك كلام فندم، لا يكن منك كلام كبير كثير فندم، مش كي معناها ولا لا؟ المصدر المتوهم شنو معناها؟ أنك أنت بتكون من عند نفسك لعدم وجود حرف مصدري. ونتكلم عليه إن شاء الله في مرة قادمة. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب إلى ما يرضيك عنا يا رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأرض.